بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول بارك الله فيكم: من قال لصاحبه يا كافر أو يا ضال أو يا فاسق على وجه المزاح فما حكمه؟ لا يجوز المزاح بهذا، وقد تقدم أن الكذب في المزاح لا يجوز، فهذه الأمور ليست مما يمزح به، هذه أحكام شرعية، لا يتلاعب بدين الله، تنزل هذه الأحكام على المسلمين. ثم هذه ذريعة للخصومات، لأنه لا يوجد رجل مؤمن على هذا الدين يحبه ويعظمه وتنسبه للكفر ويصفح عنك ويقول أنا أعذرك لأنك كنت تمزح، بل المسلم يكره أن ينسب إلى الكفر، وهو يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فكيف يأتي إنسان يقول له يا كافر ويبش في وجهه ويقول جزاك الله خيرا؟ هذا يغضب له كل مسلم. فكل ما يثير المسلم ويثير الشحناء والغضب والخصومة فإنه لا يجوز، ولا أظن أن عاقلا صاحب دين يخاطب بهذا على وجه المزاح ولا يغضب لذلك، فهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز لرجل أن يمزح وأن يبدع أخاه أو يفسقه أو ينسبه إلى الكفر. بارك الله فيكم. سائل يقول: كلمة أذلك الله هل تعد من اللعن؟ وإذا كانت ليست بلعن فما الفرق بينها وبين اللعن؟ الدعاء بالذلة هذه غير اللعن، وإنما هو دعاء بأن يذله الله، بأن يذله الله. والدعاء واللعن هو طرد من رحمة الله، فالذل قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون ذل في الدنيا وفي منزلته في الدنيا بأن يكتب عليه الذل، وقد يكون للذل في الدين وهو أن يكفر والعياذ بالله، أو أن يقع في بدعة وهي سبب للذلة. فلا يجوز لمسلم أن يدعو على أخيه بهذا الدعاء، وإنما يدعو له بالخير وبالمغفرة وبالرحمة. وأما اللعن فقد ورد اللعن على بعض المعاصي وعلى بعض البدع، وعلى البدع إذا استوفى هذا المعين هذه الشروط فإنه ينزل هذا الحكم عليه من باب العقوبة والزجر له. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يستفاد من قصة معاذ رضي الله عنه أن ترك صلاة الجماعة يعد نفاقا؟ كان كما تقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن التخلف عن الصلاة من النفاق، كما أخبروا أنه ما كان يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى للرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف. كانوا يرون أن هذه الصلاة هي دليل الإيمان ودليل الإسلام، فإذا تخلف عنها أحد فهو مغموس بالنفاق أو يكون له عذر. لكن الواقع أن التخلف عن صلاة الجماعة قد يكون كما هو موجود الآن في كثير من المسلمين أنه ليس بدليل الكفر والنفاق، ولكن دليل على نقص الإيمان، ودليل على نقص على ضعف الإيمان وعلى ضعف اليقين. وإلا فالمسلم لا يتأخر عن هذه الصلاة مع اليقين ومع قوة الإيمان ومع قوة الفقه بهذه الصلاة وبأثرها عليه في دينه. بارك الله فيكم. يقول أيضا: قول لا إله إلا الله بعد الحلف بغير الله هل هو كفارة أم هو دخول جديد في الإسلام؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن هذا تجديد للإسلام، لأن من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك ويحتاج إلى أن يجدد يعني دينه. وقيل إنما هي من باب اتباع السيئة الحسنة تكفرها، فإن لا إله إلا الله أعظم الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن هذا ليس بتجديد للدين، ولهذا لا يؤمر بالاغتسال، ولا يؤمر أيضا بأن يجدد عقد الزواج، لأنه لو كان كافرا أمر بهذا، وإنما هي كفارة وكلمة يقولها حسنة بعد الكلمة السيئة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف نجمع بين حديث لعن المؤمن كقتله وحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات للفاسقة؟ نعم، هذا كما تقدم في أن اللعن ورد اللعن على بعض المعاصي وبعض المخالفات، وإنما هذا اللعن كما تقدم إنما هو عقوبة وزجر لبعض المخالفات، واختلف العلماء هل يجوز لعن المعين المسلم، فمنهم من منع منه ومنهم من قال أنه يلعن على الإطلاق إذا قام به وصف دل عليه اللعن. والصحيح أن المعين لا يلعن إلا بعد استيفاء الشروط في حقه، لأنه قد تصدر المخالفة مثل ما سأل السائل، وهذا يسأل عنه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا خرجت متعطرة قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. فبعض الشباب خصوصا المتعجرين يقول أنا أذهب إلى الأسواق وكل ما رأيت امرأة متعطرة يقول لعنك الله لعنك الله، فهذا خطأ وهذا فهم للنص على غير وجهه، وإنما هذا وعيد ورد في زجر النساء أن تخرج متعطرة. ذكر العلماء أنه لا يجوز لعن من وقع في شيء من المخالفات وإن دل الدليل على لعنه إلا بعد استيفاء الشروط، ومن هذه الشروط أن يكون عالما بهذه المخالفة. أما امرأة جاهلة تعطرت وخرجت وهي لا تعرف أنها مخالفة فهذه تعلق وقال لها احذري من خروجك متطيبة متعطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وكذلك إن كانت متأولة قالت أنا أريد أن أتي إلى المسجد والطيب يستحب لدخول المسجد، فهذه متأولة يبين لها أنها امرأة كما أنها يشرع لها أن تكون على مظهر حسن في المسجد إلا أنها ممنوعة من الطيب. فهنا يغلب جانب المصلحة ودرء الفتنة على المصلحة التي تتحقق الرجال بترغيبهم في الطيب. وقد تكون وقعت في مخالفة مرة وهي عالمة لكنها ليست مكابرة، فلو وعظت انزجرت، فلا ينبغي المبادرة، وإنما هناك شروط لا بد من استيفائها. أما إذا استوفيت الشروط في إنسانة مكابرة معاندة تخرج بهذا وتنصح وتوعظ ولا تبالي شيئا ولا تنزجر، فإنه قد ينزل عليها اللعن من باب الزجر حتى تنزجر، لأنها إذا لعنت تخشى من سخط الله ومن عقوبته. فذكر العلماء أنه لا ينبغي المسارعة إلى اللعن إلا بعد استيفاء الشروط. بارك الله فيكم. سائل يقول ما هي ضوابط التكفير، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث يطول حقيقة عن هذه المسألة، ولكن أهم ما ينبغي أن يراعى في هذا أن التكفير لا يكون إلا لأهل العلم، القضاء والعلماء هم الذين يحكمون في أخطاء المسلمين وينزلون الأحكام، وهناك شروط وضوابط يعرفها أهل العلم، وليس لكل إنسان أن يعلم هذه الشروط، ولا يمكن في مجلس كهذا أن يقوم الناس من مجلس وقد ضبطوا هذه المسألة، لأن هذه مسألة لها فروع ولها يعني مسائل كثيرة متعلقة بها، فالحكم في هذا الباب يكون لأهل العلم. وبل إنه حتى بعض أهل العلم الذي لم يبتلى بالحكم بين الناس فلماذا يتعرض ويحكم في الناس هذا كافر وهذا منافق، إنما يكون هذا للقاضي. إذا رفعت المسألة إلى القاضي وجاءت المرأة تقول إن زوجها قال كذا وكذا، فهي تخشى أن تبقى تحت رجل، تخشى أن يكون كافرا، فيأتي القاضي ويحكم في هذا الرجل، إما أن يكون مسلم فتبقى معه زوجته، وإما أن يكون قد وقع في شيء من الكفر فيرشد إلى التوبة، وإما أن ينزل عليه الحكم ويفرق بينه وبين زوجته. أما إذا كان الإنسان في عافية وسلامة لا يتعرض للناس بهذا الحكم وينزل عليهم الأحكام ما دام أن الله عفاه من القضاء والحكم بين الناس. بارك الله فيكم. سائل يقول رجل يعمل في بيع إطارات السيارات، والعرف في هذه السلعة أن تباع بسعر نقدي، وإذا بيعت بأجل فإنه يزاد عن كل شهر نسبة 2%، فإذا مثلا إذا كان القسط على 5 أشهر يزاد في السعر 10% وهكذا، فما حكم هذا البيع جزاكم الله خيرا؟ نعم، كل السلع هذه وغيرها إذا أراد رجلا أن يشتري سلعة من تاجر فيجوز له شراء هذه السلعة بثمن مؤجل بزيادة، فيقول له إن أردت هذه السلعة بثمن معجل حاضر فسعرها كذا، وإذا أردتها بثمن مؤجل فسعرها مقصدة، أو أن تدفع ثمنها بعد سنة بسعر كذا. لكن هذه الصورة لابد لها من شروط. الشرط الأول أن يتم البيع على هذه الصورة وينفض المجلس على هذا الاتفاق، إما أن يشتري عاجل أو غآجل. أما إذا اشترى هذه السلعة مثلا ب100 ريال ثم بعد ساعة وبعد أن انفض المجلس قال للبائع أنا لا يوجد عندي 100 ريال ولكن أجل هذه 100 إلى شهر وأنا أعطيك 120، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأن البيع استقر على أن يعطيه هذه القيمة بسعرها في العاجل. أما إذا اتفق في مجلس البيع قال أنا لا يوجد عندي 100 ريال مثلا وأريد أن أشتري هذه السلعة مقصدة ب120 بعد شهر أو كذا، فإذا اتفق على هذا لا بأس، بشرط أن يتفق على هذا. ولا يجوز له أيضا إذا كانت فيه نسبة 2.5% مثلا أو غيرها، فإذا كان السعر قد استقر على أن يبيعها ب120 مثلا لكنه تأخر شهر آخر، فيقول أنا أزيدك عن كل شهر تتأخر نسبة، لا، لأنه استقر البيع على بيع هذه السلعة ب120، والواجب أن يسدد هذه السلعة في وقتها، لكنه إن تأخر فإنه لا يجوز له أن يزيد في السلعة لأن البيع استقر على هذا السعر المحدد بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الناس يقول علي الطلاق إن لم أكن صادقا، السؤال هل يقع الطلاق إذا كان كاذبا؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وذكروا أن هذا يرجع إلى نية الرجل، فإنه إذا كان يريد أن يطلق زوجته أو يعلق طلاقها على أمر فعله أو سيفعله فإن الطلاق يقع بمجرد فعل هذا الشيء، وهو إذا كان قال علي الطلاق إن كنت كاذبا وهو يعلم أنه كاذب وأراد تعليق الطلاق على كذبه فإن الطلاق يقع بمجرد كذبه. وأما إذا أراد أن يمنع شخصا أو أن يحمل نفسه على شيء، يحمل نفسه على الصدق مثلا فيقول علي الطلاق أن لا أكذب وهو يريد أن يحمل نفسه على الصدق، فإن هذا ليس بطلاق، وإنما بعض أهل العلم يرى أنه بمنزلة اليمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم الحلف بالطلاق لا يجوز لأنه حلف بغير الله، حلف بغير الله، وإلا من أراد الحلف فليحلف بالله، فإذا حلف بالطلاق هذا يدل على أنه يعظم المرأة أكثر من تعظيمه لله، ولهذا يحلف بها وبطلاقها، ونحن نقول هذا للزجر، وإلا فالمسلم لا يكون في نفسه تعظيم امرأة أعظم من ربه، لكن بعض الناس تعود على هذا الأمر فيزجر الإنسان عن هذا الأمر، لأن المسلم أعظم ما في قلبه هو ربه فهو يحلف به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يتعارض مع حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ لا، لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله، أن يكون مبررا له على كثرة الأيمان، لكن من أراد أن يحلف بالله لمبرر شرعي فليحلف بالله، ولا يعني هذا المسارعة في كثرة الأيمان وكثرة الحلف ويكثر من الأقسام ومن الأيمان، فإن هذا لا يجوز، بل الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، فلا يجوز له أن يلقي اليمين أو أن يحلف لا على المستقبل ولا على شيء مضى، فإذا حلف على شيء مضى وهو كاذب فهذه اليمين الغموس التي ليس فيها كفارة، وقيل إنما تسمى اليمين الغموس أنها تغمس صاحبها في النار. وأما إذا حلف على شيء في المستقبل أن يفعل أو لا يفعل فإذا خالف ما أقسم عليه فإنه يكفر كفارة يمين. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.